لبئس ما كانوا يصنعون. لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أن أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم منهم مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا صار من آمن ولا هم يحزنون